وهم بالعلم وخيصه وجرم به ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا في طاعته، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم. نحن بدأنا في متن العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول المصنف: ولا يكون إلا ما يريد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود بمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية بإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أفضل. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف خاطبة. فهنا بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على مسألة القدر: ولا يكون إلا ما يريد. وذكر أن المذاهب في القدر هي ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة، وأهل السنة كما قال شيخ الإسلام هم وسط في كل شيء، فهم وسط في باب الإيمان بين من ومن؟ بين المرجئة والخوارج. وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين من ومن؟ بين الروافض والنواصب. وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، وهذا هو محل الشاهد، بين القدرية والجبرية. القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين خلقوا أفعالهم، بل منهم طائفة غلاة يقولون إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم الذين كفرهم أهل السنة، وهم الذين يسمون بالقدرية النفاة، ينفون العلم القديم، يعني يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وهؤلاء مكذبون بظاهر القرآن. أما الآخرون باقي القدرية يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد فجعلوا مع الله خالقة، فجعلوا مع الله خالقة. وعكسهم هم الجبرية الذين وافقوا أهل السنة في خلق أفعال العباد، ولكنهم قالوا إن الله عز وجل جبر العباد على هذه الأفعال فلا اختيار لهم فيها. أهل السنة وسط بين الفرقتين، بين فرقة القدرية وبين فرقة الجبرية. ماذا يقول أهل السنة في القدر؟ يقولون إن الله عز وجل خلق أفعال العباد، والدليل على هذا قوله تعالى: ها والله خلقكم وما تعملون. فإن ما في هذه الآية إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية، وعلى كلا المعنيين فمعناها الله خلقكم وخلق أفعالكم. على المعنى الأول إن قلنا إنها مصدرية: والله خلقكم وماذا؟ وعملكم، فهذا واضح. وإن قلنا إنها موصولة: والله خلقكم والذي تعملونه، فكونه خلق الذي تعملونه وكونه خلق إرادتكم، فإذا لابد أنه خلق عملكم، لأنه خلق لكم إرادة وخلق لكم عملكم، إذا النتيجة أنه خلق ماذا؟ خلق عملكم. فعلى كلا المعنيين، سواء قلنا إن ما موصولة أو ما مصدرية، فالآية دليل في قول إبراهيم عليه السلام في قول خليل الله لمناظرة قوم قال: أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، دليل على ماذا؟ على خلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، ولكن الله عز وجل لم يجبرهم عليها، فقد خلق لهم إرادات يختارون بها أفعالهم، وكل إنسان منا يعلم أنه مختار في فعله، هو الآن يريد أن يقوم ليصلي مختار، لا يشعر أنه مجبور. فالقول بالجبر هو مناقض للعقل والشرع والفطرة. العقل والشرع والفطرة لا يقولون أبدا أن الإنسان مجبور، لأن العقل ينفي هذا، لأن الله عز وجل لو جبر العباد على أفعالهم لكان ظالما، وحاشاه سبحانه أن يحاسبهم على أفعال جبرهم عليها. وكذلك الفطرة، يعلم الإنسان بفطرته أنه مختار. وكذلك الشرع، الله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل العبد مشيئة، وجعل لله عز وجل مشيئة سابقة على مشيئة العبد. ولعلنا ذكرنا قبل هذا مثالا أن العبد يخلق الله عز وجل له أفعالا مناسبة لعلمه القديم سبحانه وتعالى بما سيختار العبد. الله عز وجل يعلم أنك ستختار الكفر عياذا بالله، أو أن الكافر سيختار الكفر عياذا بالله فخلق له الكفر، وعلم أن المؤمن سيختار الإيمان فخلق له الإيمان. ولو يعلم أن الكافر سيختار الإيمان لخلق له الإيمان. لذلك قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو علم الله في الكفار خيرا لأسمعهم، يعني أسمعهم سمع عمل واتباع، ولكنه لم يعلم فيهم خيرا سبحانه وتعالى. طب ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآية دليل مع آيات أخرى أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ يعني لو أعطاهم الإيمان ما آمنوا لكفروا، مثل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فهذه الآية وغيرها من الآيات تدل أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فلذلك خلق الله عز وجل لهم أفعالا هم يختارونها بإرادتهم العلم السابق. فعلم الله السابق هو سر القدر. فمن علم أن الله يعلم الغيب آمن بالقدر، ومن شك أن الله يعلم بالغيب لم يؤمن بالقدر، لم يؤمن بالقدر. والله أعلم. نعم. وهذا قول السلف تعقيبا يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا فعلنا كذا إن شاء الله، لم يحنث إلى إذا لم يفعله. نعم، هذا يسمى الاستثناء في الأيمان، وهذا من الفقه. يعني طالما أنه ذكر هذا للفائدة، هذا من الفقه أن الإنسان إذا حلف أن يستثني، يعني يقول إن شاء الله، يدعي يمينه بالاستثناء، ولو اشترط أن ينوي الاستثناء قبل اليمين على الراجح من أقوال أهل العلم، بل لو حلف ثم قال بعدها في نفس المجلس إن شاء الله حتى لو كان هناك فاصل يسير، أجزأه هذا الاستثناء ولا يحنث. لأن قول معنى قول إن شاء الله ولم يفعل، إذا لم يفعل ما حلف عليه، فمعنى هذا أن الله لم يشأ فلا يحنث في يمينه. فهذه فائدة الاستثناء في الأيمان، وهذا دليل على مشيئة الله عز وجل. نعم. لا يوجد كفارة عليهم؟ لا يوجد كفارة، لا يحنث. إن قال إن شاء الله والله لا فعلنا كذا، إن شاء الله ليس عليك كفارة. هذه فائدة الاستثناء في الأيمان. الاستثناء في الأيمان له فائدتان: الفائدة الأولى هي عدم الكفارة، والفائدة الثانية هي التبرك بذكر اسم الله عز وجل. هكذا قال أهل العلم، الاستثناء في الأيمان له هاتان الفائدتان. نعم. وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب ما أمر به، ومخلوقات الله عز وجل نوعان كما قال الشارح. قال: مخلوقات أمر الله عز وجل بها ويحبها سبحانه وتعالى، وهذه هي أفعاله ومفعولاته. ومخلوقات لم يأمر الله عز وجل بها ولكنه خلقها، يعني خلق الله عز وجل الكفر والمعصية والشرور، خلق الشرور الكونية والشرور الشرعية. الشرور الكونية كالأمراض والحيوانات المؤذية والحشرات المؤذية، والشرور الشرعية كالكفر والمعصية والفسق والفجور والزنا. هذه الأشياء كلها من مخلوقات الله، لكن تأدبا مع الله عز وجل نقول إنها من أفعاله، من مفعولات الله. ما معنى من مفعولات الله؟ يعني العباد هم الذين اكتسبوها بأيديهم، بما جنت أيديهم. الله عز وجل خلقها لأنه يعلم أنهم سيختارونها. طيب ما الحكمة في خلقها؟ طبعا الحكمة في هذا ذكرها أهل العلم. من أفضل من تكلم في مسائل القضاء والقدر والحكمة من ابن القيم في شفاء العليل، يقول كلاما جميلا في سبب أن الله عز وجل خلق الشرور وخلق الكفر. نذكر بعض الحكم من هذه الحكم، من حكم خلق الشرور والكفر. مثلا الحكمة من خلق الكفر، لماذا خلق الله عز وجل الكفر؟ حكمة من الحكم، نعم، حتى يعرف من يعبده ممن يكفر به سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، حتى يعرف من يعبده، حتى يتميز الخبيث من الطيب، حتى تظهر عبودية المؤمنين في مجاهدة أعداء الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله، يعني ما أصابكم من قتل وهزيمة وجرح فبإذن الله بقدر الله، الله قدره عليكم، مع أنه ليس محبوبا ولكن قدره وليعلم المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. فوجود الشرور ليس محبوبا لله نعم، ولكن وجودها يترتب عليه وجود محبوب أعظم عند الله من عدم وجود هذه الشرور. يعني وجود الكفر مكروه لله، ولكنه سيترتب عليه محبوبات لله أعظم من عدم وجوده، كعبودية الجهاد، لولا الكفر ما ظهر الجهاد. ومن عبوديات التي تظهر بوجود الشرور ظهور مقتضيات الأسماء والصفات، كيف تظهر معاني أسماء الله التي تدل على العزة والقهر والانتقام والجبروت إلا على الكفار، لو كان كل الناس مؤمنين لاستوى في ذلك. فبضدها تتضح الأشياء، ولو لم يظهر الكفر ما عرف المؤمنون قيمة الإيمان، ما عرف المؤمن قيمة الإيمان، ولو لاستوى الناس في ذلك، ولو لم يظهر الكفر ما كان هناك أهل للنار. نعم ما كان هناك أهل للنار في هذا. نعم تفضل. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم الإرادة نوعان كما قال المصنف، يسمون الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية. الإرادة الكونية أيهما أعم؟ الكونية أعم. الكافر تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، المؤمن تحققت فيه الإرادتان، تحققت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى هذه الآية فيها إعجاز علمي، قالوا أهل العلم المعاصرون، ما وجه الإعجاز فيها؟ نعم فمن يريد الله أن يهديه يشرح، شرحه هو السعب، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع لك صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا وحرجا نفس المعنى، كأنما يصعد في السماء. كلما صعد الإنسان في السماء ماذا يحدث؟ يزيد الضغط ولا يستطيع أن يتنفس، وهذا أمر لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ما كان هناك أحد يطير في زمانهم، فهذا إعجاز واضح. فهذا تشبيه أن الكافر صدره ضيق، مهما كان عنده سعة في الدنيا، مهما كان عنده سعة في هذه الدنيا، يعني لو كان عنده كل أموال الدنيا دائما يشعر بالضيق وعدم السعادة، لا يعرف ما الذي يسعده، يزيد من المعاصي، يزيد من الكفر، يزيد من الشهوات، يزيد من جمع المال، وكل هذا لا يسعده. طيب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، معنى هذا أن أهل السنة يعتقدون أن إرادة الله عز وجل للفعل سابقة على إرادة العبد. لماذا أراد الله عز وجل أن يهديه؟ لأنه يعلم أنه يستحق الهداية، فلا يصح أبدا أن يحتج جبري بهذه الآيات أبدا. وكثير من الناس في هذا الزمان هم جبرية في أمور الشرع، قدرية في أمور الدنيا، جبرية في أمور الشرع، قل لو أصلي يقول لو أراد الله أن أصلي فأصلي، فمن يرد الله أن يهديه؟ والله لم يرد أن يهديني، كأنه اطلع على الغيب فعرف أن الله لا يريد أن يهديه. وهم قدرية في أمور الدنيا، تقول له توكل على الله ثم خذ بالأسباب، يقول لك لا أنا فعلت هذا بجهدي وبعرق جبيني وكتبت هذا بنفسي، فيعتمد على الأسباب في الدنيا، في الدنيا يعتمد على الأسباب، قدري لا يتوكل على الله عز وجل ولا أظن أن الله فاعل. فجمع بين مذهبين فاسدين، بين مذهب القدرية في دنيا وإن مذهب الجبرية في دينه، فخسر الدنيا والآخرة، لا يفوز بدنيا ولا بآخرة عياذا بالله تعالى. فمن يرد الله ويهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله أراد أن يضله لعلمه السابق أنه يستحق الضلال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. ها أطفال المشركين في الآخرة كيف يكون أمرهم؟ بعض أهل العلم قال يختبرون، خلافوا فيهم على ثمانية أخوان. ابن القيم رجح أنهم يختبرون في الآخرة، بعضهم قال هم من أهل الجنة. يعني إذا قلنا أنهم يختبرون كما رجح بعض المحققين كابن القيم وغيره، لماذا يختبرهم الله؟ ألا يعلموا ماذا سيفعلون؟ ما العدة من اختبارهم؟ لماذا يختبرهم؟ حتى تقام عليهم الحجة، حتى يدخلوا النار وهم يعلمون أنهم يستحقونها. فالله أعلم بما كانوا عاملين، ومع ذلك يختبرهم سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن نصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لكن هل إن كان الله يريد أن يغويكم، هل هذا إقرار نوح وتسليم نوح عليه السلام بالقدر هل منعه من نصحهم؟ لا، لم يمنعه من نصحهم، لأنه لا يعلم هل الله عز وجل أراد أن يغويهم أم لا، إنما استبر في نصحهم حتى أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب، فقال له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا ترك نوح دعوتهم. لماذا؟ لأنه نبي أطلعه الله على شيء من الغيب، أطلعه الله أن الباقين هؤلاء سيموتون على الكفر، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أما من عداهم ومن عدا الأنبياء من الدعاء، لا يملكون إلا أن يستهدوا في دعوة الناس، حتى إن كان حال هؤلاء الناس يعني عتات في الكفر أو عتات في المعصية، مهما بلغ كفرهم ومهما بلغت معصيتهم، هذا لا يمنع الدعاة من دعوتهم، لأنهم لا يعلمون هل هؤلاء سيسلمون أم لا. تعلمون جاء في بعض الأثار عن الصحابة، وإن كان هذا فيه ضعف، قال هذا بعض شراح السيرة رواة السيرة، أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم قال واحد من الصحابة لا أذكر اسمه، قال: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، من استبعادي لإسلام عمر. ومع ذلك أسلم عمر وأصبح أفضل من هذا الصحابي. فإذا لا يستبعد الدعاء هداية أحد من الناس، لأنه لا يعلم بما يختم له. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليحسن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه إرادات ماذا؟ كل هذه إرادات شرعية. نعم. فقوله تعالى: لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم. فقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي مذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيرها أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. قد يريد ذلك وإن كان نعم. إذن عندنا الآن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بينهما فروق. الإرادة الكونية تتعلق بتوحيد الألوهية من توحيد الربوبية، الإرادة الكونية بالربوبية، والإرادة الشرعية بالألوهية. الإرادة الكونية مقصودة لذاتها دائما أم مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها؟ يعني أقول الإرادة الشرعية أولا مقصودة لذاتها أم مقصودة لغيرها؟ الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها أم مقصودة لغيرها؟ لا، الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. يعني أمر الله عز وجل بالصلاة، الأمر بالصلاة مقصود لذاته. الإرادة الكونية كالكفر، أذن في الكفر، هل الكفر مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ مقصود لغيره، لأن وجود الكفر يترتب عليه شيء غيره. ما هو؟ عبوديات أخرى كعبودية الجهاد. إذا من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها، هذا في حق من؟ في حق المؤمن، صح؟ وقد تكون مقصودة لغيرها، في حق من؟ في حق الكافر، لأن الكافر الله عز وجل أراد كفره ألم يرده؟ أراده، أراده وإرادة كونية، أراده وإرادة كونية. ولكن هذه الإرادة مقصودة لذاتها؟ إرادة كفر الكافر مقصود لذاته؟ لا، مقصود لغيره، أن يكون يظهر منه عبودية الجهاد من المؤمنين للكافر، ويظهر منه قدرة الله عز وجل على خلق الشيء وضده. إذن هذا من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية مقصودة لذاتها أحيانا ومقصودة لغيرها أحيانا، أما الإرادة الشرعية دائما مقصودة لذاتها. فرق آخر أن الإرادة الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية، لأنها تدل على إرادة الله عز وجل التي لا تتخلف، أما الإرادة الشرعية متعلقة بتوحيد الألوهية، لأن الله عز وجل لا يريد إلا ما يحب إرادة شرعية، والذي يحب متعلق بتوحيد ماذا؟ الألوهية. الإرادة الشرعية دائما محبوبة لله عز وجل، الإرادة الكونية قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة، صح؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه إرادة، لا، لا يرضى لعباد الكفر، لا يرضى لعباد الكفر شرعية. إذا قلت لا يرضى لعباد الكفر كونية، معنى ذلك أن الكفار فعلوا شيئا خلاف إرادة الله، لا يرضى لعباد الكفر، لا يرضى لعباد الكفر، لا يرضى يعني لا يرضاه إرادة ماذا؟ شرعية. واضح هذا؟ لا يرضاه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فقد أراده سبحانه وتعالى، وكفر من كفر من أهل الكفر. طيب، واضح هذا؟ تجتمع الإرادتان كما قلنا، الكونية والشرعية في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك فعل ويجعله داعما له، ومنهم من لم يريد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهم بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خطه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان فعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ نعم، سنقرأ هذه الفقرة مرة أخرى من البداية حتى نشرحها جملة جملة. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. نعم، يعني الأمر أمر الله عز وجل لا يستلزم إرادته، وهذا سبب ضلال من ضل في باب القدر. هم يقولون الله عز وجل قدر الكفر في هذه الدنيا، صحيح؟ قدره في هذه الدنيا، هل الأمر مستلزم للإرادة أم لا؟ ليس معنى سبحانه وتعالى أنه أراد الكفر أراده كونا أنه أمر به شرعا، واضح؟ وهذا سبب ضلال القدرية الذين قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. قالوا لأننا لو قلنا إن الله عز وجل خلق الكفر فهذا فيه سوء أدب مع الله، لأن الله عز وجل لا يريد الكفر شرعا، فكيف يخلقه سبحانه وتعالى؟ وهذا سبب ضلالهم. ألا ترى أن الأب لا يريد أن يؤلم ولده المريض ومع ذلك يعطيه الدواء؟ هذا الدواء يؤذيه أم لا يؤذيه؟ يؤذيه، ولكنه يعطيه الدواء وهو يؤذيه، أو يكويه بالنار وهذا يؤذيه، لأنه يعلم أن هذا الإذاء سيترتب عليه محبوب أعظم، ولله المثل الأعلى، كذلك خلق الله عز وجل الكفر وأراده كونا ولكنه لم يأمر به شرعا. لماذا خلقه وأراده كونا؟ لأن وجوده سترتب عليه كما قلنا مصلحة. نعم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. الله عز وجل خلق أفعال العباد وجعل العباد فاعلين لها. بماذا؟ بإرادتهم. ألم يخلق لهم إرادة؟ خلق لهم إرادة. وخلق لهم أفعالا؟ خلق لهم أفعالا كفرا وإيمانا طاعة ومعصية، وهم الذين يختارون هذه الأفعال بإرادتهم. ما أجبرهم الله عز وجل على اختيارها، خلق لهم إرادات وبهذه الإرادات هم يختارون. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. القرآن واضح جدا، لا نحتاج إلى كلام المتكلمين في بيان القدر، القرآن واضح جدا في هذه القضية. فألهمها فجورها وتقواها، انظر ماذا قال، ألهمها الطريقين وهديناه النجدين. ألهمها الفجور والتقوى. يعني ما معنى ألهمها الفجور والتقوى؟ هل يعني خلقها فاجرة تقية؟ لا، يعني أعطاها إرادة تستطيع أن تختار بها الفجور أو التقوى. طيب وهديناه النجدين، أعطيناه إرادة يستطيع أن يختار بها الفجور أو التقوى. فما أوضح القرآن في بيان هذه القضية، واضح جدا. فألهمها فجورها وتقواها، ما النتيجة بعد ذلك؟ قد أفلح من زكاها. الذي يجاهد نفسه ويختار طريقة التقوى فقد زكى نفسه، والذي يدسي نفسه يخفي فيها من معاني التدسية الإخفاء، دساها من معانيها الإخفاء، أنه أخفى جانب الخير فيها واختار طريق الفجور، وقد خاب من دساها. إذن الله عز وجل ما ظلم أحدا سبحانه وتعالى، بل خلق له إرادة يختار بها سبحانه وتعالى ما قدره الله عز وجل له. ومنهم من لم يريد أن يخلق فعله فجينة الخلق سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جينة أمره للعبد على وجه البيان. نعم، جهة الخلق غير جهة الأمر على وجه البيان، يأمرهم بالطاعة سبحانه وتعالى والإحسان، وقد يخلق لهم أفعال الكفر والعصيان. نعم. لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهم بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجهه مفسدة من حيث هو فعل له. نعم، يعني محض إعانة الله عز وجل للمؤمن على إيمانه وخذلانه للكافر في كفره، هذا محض توفيق زائد في جانب المؤمن ومحض عدل في جانب الكافر. طيب، يعني الله عز وجل في جانب الإيمان قال والذين اهتدوا زادهم هدى، هم بدأوا بالهداية واختاروا طريق الهداية فزادهم الله عز وجل ماذا؟ زادهم الله عز وجل هدى. زيادة الهدى هذا يسمى توفيق وإحسان من الله عز وجل. والجانب الآخر الذي يختار الكفر، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يطبع الله على قلبه ولا يدخله نور الإيمان. هذا بسبب ماذا؟ جزاء على معصيته وعمله، فعاقب الكافر بعمله وخذله، وجاز المؤمن بإحسانه وماذا؟ ووفقه. نعم. قلنا شكرا. إذا أمر في العقل الله عز وجل أمر كل الناس بالإيمان، هل خطاب بالإيمان؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، هل هذا خاص بالمؤمنين؟ هذا أمر لجميع الناس، واضح؟ لماذا لم يختر أبو لهب وغيره من أهل الكفر الإيمان؟ لأن الله عز وجل خلق لهم إرادات اختاروا بها الكفر، لأنه يعلم أنهم سيختارون الكفر. نعم. فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو. نعم، الله عز وجل يخلق ما يخلق لحكمة، هذا مذهب أهل السنة خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل، ينفون التعليل في أفعال الله وينفون الحكمة، وهذا باطل، لأنهم يقولون عندهم الحكمة هي التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير. بمعنى الأشاعرة والجهمية يقولون الله عز وجل لا يفعل الحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة، انظر إلى قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون المخلوق يفعل الحكمة لمصلحة نفسه، ها؟ يفعل شيء الحكمة لمصلحة نفسه لأنه يريد شيئا من وراء هذه الحكمة، فهو يأخذ الدواء لحكمة لكي يشفى، يعمل ليتحصل على المال حتى لا يتكفف الناس. قالوا الله عز وجل مبرأ من الأغراض، بريء من الأغراض، لا يحتاج شيئا فلا يفعل الحكمة. هذا باطل، لأنك لو قلت هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن كل صفة نقص في المخلوق فالله عز وجل سبحانه وتعالى من باب أولى أن ينزه عنها. لو نتت شخص في فعل إلى غير حكمة لاتهمته بالسفة، هذا الرجل خرج من بيتي ومشى طريقا طويلا، فإذا قلت له لماذا تمشي كل هذه المسافة قال لا أعرف، ستقول إنه مجنون سفيه. ولله المثل الأعلى، الله لا يمكن أن يفعل إلا لحكمة. الشيء الثاني القياس الباطل على الخالق، قياس الخالق على المخلوق. الله يفعل لحكمة سبحانه وتعالى لا لغرض من هذا الفعل، فالله عز وجل لا يحتاج من إلى عبادة العابد ولا يضره كفر الكافر، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. عند الأشاعرة والجهمية ونفاة الحكمة يقولون لو أدخل الله عز وجل الكفار كلهم الجنة ما كان ظالما، ولو أدخل المؤمنين كلهم النار ما كان ظالما، لأن هذا ملكه، هذا ملكه سبحانه وتعالى، هو يفعل في ملكه ما يشاء. هذا كلام باطل، أبت حكمة الله عز وجل. لا يمكن أن يدخل الله عز وجل الكافر الجنة أو أن يدخل المؤمن النار، وإلا كان سبحانه وتعالى ظالما وحاشاه أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. فلذلك لا يمكن أن يفعل الله عز وجل هذا، لأن الله عز وجل حكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ليس كما يقول الأشاعرة هي التصرف في ملك الغير، هي وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. فوضع الشيء في موضعه أن يكون المؤمن في الجنة وأن يكون الكافر في النار. من قال أن الحكمة التصرف في ملك الغير؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. وهذا حتى عند الناس، لو أن رجلا أمسك ماله كله وأحرقه قال هذه نقودي وهذا ملكي وأنا أتصرف فيه كما أشاء، وإذا أحرقت مالي لا يقول أحد إنني سفيه، لأن الحكمة هي التصرف في ملك الغير، وأنا تصرفت في ملكي، ماذا سيقول عنه الناس؟ يقول إنه سفيه، يقولون إنه سفيه. فلله المثل الأعلى، الله عز وجل لا يفعل سبحانه وتعالى إلا لحكمة، أفعاله كلها سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة، خلافا للجهمية والأشعرية الذين يقولون بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. نعم الصوفية يقولون هذا بالفعل، الصوفية نعم يقولون لو أدخل الله عز وجل عباده كلهم في النار ما أدخلهم وظالم، وهذا فيه سوء ظن بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، كأنه يعلم أن هناك من تعتقد هذا الاعتقاد من البشر. قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا يحسن الظن بالله؟ يعني لا يمكن أبدا أن يفكر أنه عندما يموت بعد أن عبد الله 60 سنة أنه سيدخل النار، لابد أن يغلب اليقين، يوقن أنه في الجنة. ها؟ لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، الله لا يظلم أحدا. كان يخافون من الدخول في النار، هذا ليس من باب سوء الظن في الله. ولذلك أهل العلم قالوا لابد من تغليب عند الموت. ماذا يغلب؟ الرجاء والخوف، الرجاء يغلب الرجاء. هذا من باب إذراء الصحابة على أنفسهم، وليس خوفهم من النار، هم خوفهم من الحساب. فرق بين أن يخاف من الموقف بين يدي الله عز وجل ويخاف من سؤال الله عز وجل له، وبين أن يقول أو يشك أنه في النار. بل كان الصحابة عندما حضرت عمر بن الخطاب الوفاء جاء ابن عباس يبشره، أبشر يا أمير المؤمنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض، وشهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد. فقال عمر له والله لو وددت أنني خرجت منها لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. هو يخاف من موقف الله عز وجل في الحساب والسؤال، أن يحاسب على هذه الخلافة وأن يحاسب على أمر المسلمين. وددت أن خرجت منها لا لي ولا علي، لم يقل أخاف أن أكون من أهل النار أو كذا. عند الموت الأصل أن المؤمن يغلب ماذا؟ يغلب الرجاء. لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما ما يستدل به هؤلاء من بعض النصوص التي لم يفهموها على وجهها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيقولون هذا دليل أن العبد قد يخذل في آخر حياته وأنه قد يدخل النار. ما معنى الحديث؟ تفهمون الحديث؟ هناك رواية أخرى عند أحمد إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص سيموت الآن وعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم كفر في آخر حياته فدخل النار. ما هو الشرح للحديث؟ فيما يبدو للناس. هذا قيد مهم. ما معنى فيما يبدو للناس؟ يعني كان منافقا لم يكن مخلصا، كان عنده عمل ليس شرطا أن يكون منافقا. الأعمال التي تسبب الفتنة في آخر الحياة أعمال كثيرة، قد يكون الرياء في العمل، قد تكون معاصي الخلوات. لعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، حديث في السنن وصححه الشيخ الألباني، أمثال جبال تهامة بيضة. إذن هم فعلوا حسنات، أعمالهم لم يكن فيها رياء، لم يكن فيها شرك، قبلها الله لأنها حسنات، أمثال جبال تهامة بيضة ينعلها الله هباء منثورا. فقالوا صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله. قال هم أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء ما كان عندهم تعظيم ومراقبة لله عز وجل، فهذا التعظيم والمراقبة ضعف ونقص في التوحيد، وهذا النقص يبطل أعمالهم الصالحة. فإذا هذا الرجل كان له عمل فاسد، إما عدم مراقبة لله، نقص في التوحيد، عدم إخلاص في الأعمال، ولذلك سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار عياذا بالله فدخلها. أما المؤمن الذي عامل حياته على طاعة الله عز وجل مخلصا لله قائما بأمر الله، لا يمكن أبدا أن يخذل قبل موته، ولا يظلم ربك أحدا. كيف هذا لا يمكن؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. باطل. إذا كان معنى الحديث، لو ظننت أن معنى الحديث إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله طوال حياته ثم يكفر ويدخل النار بدون سبب، هذا ظلم. إذن فتعالى الله عن الظلم. هذا حديث يفسره، وهذا كلام قال ابن رجب في جامع علوم الحكم وغيره من الشراح، قالوا في رواية أحمد تقيد فيما يبدو للناس. ما معنى فيما يبدو للناس؟ فيما يظهر للناس، يعني يظهر للناس أن هذا الرجل من أهل الجنة، ما شاء الله، هذا شيخ، هذا يعلم الناس، هذا كذا هذا كذا، ولكنه في خبيئته ليس كذلك. والجانب الآخر، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طب كيف الآخر هذا؟ أحسنت، عنده معاصي مثل حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة عنده معاصي فيما يبدو للناس. عبد الله بن حمار، والحديث عند مسلم، كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون فيشرب الخمر فيجلد الحد، يجلد الحد، فيقولون لعنه الله. ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل دائما يؤتى به إلى النبي يشرب الخمر والنبي يضرب الحد عليه الصلاة والسلام، ولعنه الصحابة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ولا يمكن أبدا أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أنه يحب الله ورسوله إلا كان من أهل الجنة، لا يمكن. فهذا الرجل مع أنه يعني أتى بما يوجب الحد ويتكرر منه هذا إلى أنه يحب الله ورسوله، بمعنى أنه حقق التوحيد. فإذا هذا يعلمنا ألا نغتر بالظاهر، قد يكون بظاهر الفساق، قد يكون بعض الفساق عندهم من الفسق، هم لا يأتون إلا بالواجبات، ممكن يصلي ويصوم فقط، وعندهم المعاصي الظاهرة الكثير التي لا يفعلها كثير من الناس، لا نفعلها نحن، فتظن أنك أفضل منه حتى في قلبك، يعني تظن أنك أفضل، وهو قد يكون عند الله أفضل مني ومنك، أنت لا تدري، لعل هذا الرجل لم يتعلق قلبه بغير الله أبدا، على عبادته قليلة، لم يرائي فيها مخلوقا أبدا، ولم ينظر إلى مخلوق أبدا في عمله، دائما هو يراقب الله عز وجل. إذا نزلت به مصيبة صبر واحتسب واسترجع، إن هذا حقق التوحيد، حقق التوحيد تماما، فهذا لم يقع في شرك أبدا أصغر ولا أكبر، فهذا أفضل مني ومنك. إن وقعنا في صغير الشرك في الرياء وفي غير ذلك وفي العجب وفي غير ذلك، فهذا أفضل مني ومنك إذا كان هذا حاله. فإذا هذا الحديث فيما يبدو للناس، أو أن العبد يعمل بعمل أهل النار وأن العبد يعمل بعمل أهل الجنة، يبين لنا ماذا؟ يبين لنا أن العبد لا ينبغي أن يحكم على الناس بظواهرهم. نعم، الظاهر والأصل، ليس معنى هذا أننا نقول إن الظاهر ليس مهما، نعم الظاهر دليل على ما في الباطل، ولكن لا تستطيع أن تحكم بتزكية شخص بظاهري أو تحكم بهلاك شخص بظاهري طالما أنه أتى بأصل التوحيد ومات على ذلك، فالله عز وجل أعلم به. ولذلك مذهب أهل السنة أنه لا يحكمون على معين من أهل القبلة إذا مات بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم استطرابا يعني هذه مسألة خارج الموضوع، وإن كان بعضهم بعض أهل السنة مثل أبي ثور يقولون إنه يجوز الحكم لمعين بالنار بالجنة إذا استفيضت عدالته، إذا استفيضت عدالة بعض السلف قالوا يجوز الحكم لمعين بالجنة. قال الإمام أحمد أشهد أن أحمد، قال أبو ثور أشهد أن أحمد في الجنة، أشهد أن أحمد يقصد الإمام أحمد في الجنة، هو كان يرى أن من استفاضت عدالته واتفقت الأمة على إمامته نشهد له بالجنة بعينه، لكن هذا القول الأولى التوقف عن هذا حتى لا نتجاوز فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فليحكم على معين بالجنة أو على معين بالنار إذا مات على التوحيد الله عز وجل أعلم به. أو جعل المأمور فاعلا له فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ الواحد من الناس يأمره غيره وينهاه يريدا بنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. نعم، إذا خلاصة الأمر أن الأمر غير الفعل، يأمر الله عز وجل أمرا شرعيا بالإيمان وبالطاعة وبالعمل الصالح، وخلق للكفار أفعالا من الكفر والمعصية اختاروها، وهذا لا يستلزم أنه سبحانه وتعالى أمر بها، لم يأمر الله عز وجل بالكفر ولم يأمر الله عز وجل بالعصيان والفسوق. نعم، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. نعم، وهذا كلام جيد جدا. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهنئة المسائل المساند والمقاعد ونحو ذلك، المساند والمقاعد. فيقول لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤين ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، يعني القدرية يضربون مثلا يقولون إن من أمر بأمر لابد أن يعين عليه، لابد أن يعين عليه، وأنتم تقولون إن الله عز، أنتم أهل السنة تقولون إن الله عز وجل خلق الكفر وأذن فيه كونا، أذن فيه أمر به كونا، فإذا يلزم من كلامكم أنه لابد أن يعين على الكفر، هذا باطل. الذي أمر بالأمر لا يلزم أن يعين عليه، لا يعين عليه إذا كان له مصلحة فيه، إذا كان له مصلحة فيه، قال كأمر الشريك لشريكه، أنا وأنت شريكان في شركة، فأمرك بإصلاح الشركة وأساعدك في إصلاح الشركة لأن هذا مصلحة لي، واضح؟ إذن الآمر قد يعين على الأمر إذا كان له مصلحة فيه، وقد يأمر بأمر ولا يعين عليه لأنه لا مصلحة له فيه، والله عز وجل أمر بالكفر ولكنه لا يعين الكافر عليه، واضح؟ نعم. قال فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر بمصلحة المأمور لا بنفع يعود على الآمر بالكامل المأمور كالناصح المشير، فقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فنصحه بماذا؟ هذا الرجل المؤمن من آل فرعون نصح موسى عليه السلام بالخروج، هذه نصيحة أمره بالخروج، ولكن هل يستطيع أن يعينه؟ لا يستطيع، لو أعانه سيؤذيه فرعون وقومه، قد يقتلونه. نعم. فإذا الأمر، كل هذه الأمثلة يضربها ليبين لك أن الأمر بالشيء لا يستلزم الإعانة عليه، لا يستلزم الإعانة عليه. نعم. قال فهذا مصلحته، هذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها. يعني الله عز وجل لا تخلو أفعاله عن الحكمة، وإن كانت هذه الحكمة تخفى علينا. الله عز وجل لا يأمر أمرا شرعيا ولا أمرا كونيا إلا الحكمة. أوامره في الشرع كلها حكمة، أمرنا أن نصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثا لحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب خلق كفر الكافر لحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. نعم. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر بمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. نعم. المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على الفعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، إن شاء أن إرادة كونية وخلقا ومحبة، المحبة هنا المقصود بالإرادة الشرعية، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، مرادا بجهة الخلق بجهة الإرادة الكونية، وبجهة الأمر الإرادة الشرعية. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. يعني أمر الله عز وجل الكافر بالإيمان، ولكن هل أعانه على الإيمان؟ لن يعينه على الإيمان. أعان المؤمن على الإيمان فتحققت في المؤمن الإرادة الكونية الخلق والإرادة الشرعية المحبة، وأمر الكافر بالإيمان ولم يعينه على الإيمان فتحققت فيه الإرادة ماذا؟ الكونية فقط. واضح؟ نعم. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به الذل العبد لربه ودعاءه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. الآن ذكر مثلا للحكمة من خلق الله عز وجل لبعض الشرور كخلق المرض، هذه حكمة لخلق المرض، المرض يذل العبد يذكره بقدره، لو كان الإنسان دائما صحيحا كان يتكبر ويضغى، كلا إن الإنسان لا يضغى، أرآه استغنى، استغنى بصحته استغنى بماله، فالله عز وجل يذله بالمرض حتى تظهر منه عبوديات عظيمة، هذه حكمة من خلق بعض الشرور. نعم. وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يحصل للمظلوم بجنس ما يحصل للمرض، المرض يجعلك تتضرع إلى الله تذل له، كذلك الظلم ها؟ نعم، يستكين لربه يتضرع له، كل هذا من آثار الظلم. نعم. يضاد خلق عقله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعلم. نعم. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية تدخل في التعليل على طريقة فاسدة مثل الله فيها بخلقه ولم يثبت حكمة تعود إليه. نعم. مثلوا الله بخلقه في ماذا؟ مثلوا الله في خلقه بأنهم قالوا إن الخلق لا يفعلون إلا لغرض وإلا لمصلحة، فتعالى الله عز وجل عن هذا أن يفعل لغرض أو لمصلحة. نعم. وأيضا قالوا بأن العبد لا يفعل الشيء إلا لأجل أنه حسن ولا يتركه إلا لأنه قبيح، والله عز وجل نعم يفعل الشيء لحسنه ويتركه لقبحه، ولكن قد يأمر بالقبيح ويخلق القبيح لماذا؟ كما قلنا لمصلحة أخرى أعلى تترتب على وجود هذا القبيح من عدم وجود هذا القبيح. نعم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد الصمد لم يلد ولم يولد. نعم. الله عز وجل لا يحيط بعلمه سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ألا يحيطون بأسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى علم؟ لا يستطيع أحد أن يحيط بالله عز وجل علما إلا إذا أطلعه الله عز وجل على شيء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. عرفنا الله عز وجل بشيء من أسمائه وصفاته بأنه الأحد الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد لما معانيها الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. من معاني الصمد الذي يقصد في قضاء الحوائج. من معاني الصمد السيد، فكل هذه معاني من معاني الصمد. يقصد في قضاء الحوائج يعني هو الذي يدعى سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. القيوم، ما معنى القيوم؟ أي القائم بنفسه، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم بنفسه لا يحتاجه لأحد، مقيم لغيره يحتاج إليه كل أحد، يحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه مناسبة لكونه قيوم وحي، لأن السنة هي مقدمات النوم، والنوم يعقب السنة، السنة النعاس ثم يأتي بعد ذلك النوم. فالله عز وجل في هذه الآية أعظم آية في القرآن في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه صفات ونفى عنه صفات. بدأ بالإثبات ثم ثنى بالنفي، أثبت الحياة، والحي أي صاحب الحياة الكاملة التي لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه. وكونه حيا يستلزم أسماء وصفات كثيرة، يستلزم كونه سميعا بصيرا عليما قادرا مريدا مدبرا حكيما، كل هذه بدلالة اللزوم يلزم من قوله حيا، من كونه حيا كل هذه الأسماء والصفات، وكذلك يلزم من كونه قيوما، فهذا إثبات. ثم جاء بعد ذلك النفي، طريقة الإثبات والنفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. القدوس الملك مفهوم معناها، القدوس يعني الطاهر المبرأ من كل نقص، القدوس، لأن مادة القاف والدال والسين تدل على الطهارة. الملك القدوس سبحانه وتعالى، السلام، السلام أي السالم من كل عيب، المسلم لأوليائه من كل مخوف، فهو سلام سبحانه وتعالى. وهذا معنى من معاني السلام عليكم، السلام عليكم المشهور فيها كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، السلام أي اسم السلام عليكم أن يحفظكم من كل سوء. فالسلام عليكم خبر بمعنى الدعاء، تحية الإسلام السلام عليكم ما معناها؟ خبر بمعنى الدعاء، أي أدعو الله عز وجل باسمه السلام أن يسلمكم من كل سوء، أن يسلمكم يحفظكم يعني من كل سوء. ما أقدر بالعلماء وبدون العلماء. السلام عليكم والسلام عليكم. الأفضل والله أعلم أن تكون بالألف واللام إذا قلنا إنها اسم من أسماء الله عز وجل. أما إذا قلنا إنها مصدر كما هو التفسير الآخر، مصدر مصدر من اسم مصدر من سلم يسلم تسليما، فلا بأس أن تكون نكرة. ها كما قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، قال سلام أي سلام عليكم قوم منكرون، كما قال إبراهيم عليه السلام. الملك القدوس السلام المؤمن، ما معنى المؤمن؟ من يذكر لنا معنى المؤمن من أسماء الله عز وجل؟ المؤمن قيل الذي يصدق أنبياءه بمعجزاته سبحانه وتعالى. المؤمن يصدق أنبياءه بماذا؟ بمعجزاته سبحانه وتعالى. هذا من معاني المؤمن، الملك القدوس المؤمن. نعم، هذا معنى أيضا من معاني المؤمن، أنه يؤمن عباده، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن عكس الخوف، الأمن التام يوم القيامة وهم مهتدون. طيب نعم. المهيمن العزيز الجبار. المهيمن، المهيمن معناها المسيطر الحاكم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في وصف القرآن وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أي القرآن حاكم على الكتب المتقدمة وناسخ لها. فالمهيمن سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر عباده ويحكمهم سبحانه وتعالى بملكه سبحانه وتعالى وأمره. العزيز العزة، عزة قهر وامتناع. العزة عزة ماذا؟ قهر وامتناع، يعني يمتنع أن يظلمه أحد. عزة قهر وامتناع، وهو القاهر لكل من غالبه سبحانه وتعالى. فالعزة معناها ماذا؟ القهر والامتناع. نعم العزيز. ولذلك العزة دائما تقترن بصفة أخرى وهي الحكمة. صحيح صحيح، العزة تقترن كثيرا في القرآن بالحكمة، عزيز الحكيم. لماذا؟ حتى لا يظن أنه عزيز يقهر بظلم. فلان هذا عزيز يقهر، قد يظن أنه يقهر بظلم. ولذلك ابن القيم كثيرا ما يقول إن معاني أسماء الله عز وجل إذا انفردت غير معانيها إذا اقترنت تضيف كمالا إلى كمال. يعني اقتران الأسماء الحسنى ببعضها في خواتيم الآيات يضيف كمالا إلى كمال. فالعزة وحدها لها معنى، والحكمة وحدها لها معنى، وتضيف معنى ثالثا إذا اقترنت العزة بالحكمة. فهي عزة في حكمة، ليس عزة في ظلم. نعم. طيب العزيز الجبار المتكبر. الجبار لها معنيان، الجبار الذي يقهر من يستحق من أهل الكفر القهر والإذلال، والمعنى الثاني الجبار من الجبر، والجبر هو جبر النقص، جبر النقص، جبر نقصه أي أصلح حاله، جبر قلبه أي أصلح نقص قلبه. فالجبر يكون للمؤمنين، الذي كما قال الشاعر لا يهيض الناس عظما أنت جابره، ولا يكثرون عظما ولا يجبرون عظما أنت كاسره. لا يغيظ الناس عظما أنت جابره، لا يغيظ الناس عظما أنت جابره، يعني لا يستطيع أحد أن يكثر عظما أراد الله عز وجل أن يجبره أن يصلحه. في معاني الجبار معنيان، معنيان والمعنيان مختلفان. المعنى الأول جبار على من؟ على أهل الكفر والعصيان. والمعنى الثاني جبار بمعنى مصلح لنقص المؤمنين وجابر لخواطرهم سبحانه وتعالى. نعم. هذا ليس جيدا. هذا أسماء الله عز وجل كما تعلمون نوعان، أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق على وجه يليق بالمخلوق ووجه يليق بالخالق، مثل الرحيم والسميع والعليم والقدير، هذه أسماء. وأسماء خاصة بالله عز وجل، مثل جبار والقهار والمهيمن والمتكبر، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. نعم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم ذاك علمنا ويقدر ذاك قدرتنا ويرى ذاك رؤيتنا. مضى معنا في المتن قوله لا شيء مثله ولا شيء يعجزه. هنا قال مرة أخرى: ولا يشبه الأنام، صح؟ لا شيء مثله ولا يشبه الأنام. أيهما أدق عند أهل السنة؟ الأدق الأولى، لأن القرآن ورد بماذا؟ بنفي التمثيل وليس بنفي التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، لم يقل لا يشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. وطريقة أهل السنة هي التوقف عند ألفاظ الكتاب والسنة. لا بأس أن تقول لا يشبه الأنام، ولكن الأدق العبارة الأولى التي مضت معنا في المتن: لا شيء مثله. قال: لا شيء مثله ولا شيء يعجزه. لا شيء مثله، لأن هذه طريقة ماذا؟ طريقة القرآن في نفي المثل. أما لا يشبه الأنام أي في حقيقة معاني أسماء وصفاته، لكنه سبحانه وتعالى قد يشبه الأنام في ماذا؟ في المسمى، في الاسم، عفوا استغفر الله، في الاسم. قد يقال هذا رحيم، والله عز وجل رحيم، يشبههم في الفيس، لكن هل يشبههم في حقيقة الألف؟ لا. واضح؟ يعني أسماء الله عز وجل وصفاته قد تشترك بين الخالق والمخلوق، فهنا شبه فقط في الاسم ليس في حقيقة معنى الاسم. نعم. وقال المعلم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة الجهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة لا يمنع به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. نعم، لأن الجهمية ينفون حقائق الأسماء والصفات، واضح؟ ولا يثبتون الله عز وجل إلا أسماء بلا معاني، إلا أسماء بلا معاني. فالجهمية يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما. المشبهة يعبدون صنما. والفرق بين التشبيه والتمثيل أن التمثيل هو ذكر الصفة مقيدة بمماثل، يعني يقول يد الله كيدي هذه، تعالى الله عن ذلك، هذا تمثيل. فالتمثيل أسوأ من التشبيه. أما التشبيه هو تشبيه الله بخلق، يقول يد الله كيد المخلوقين، لكن أي نوع من أنواع المخلوقات لا ندري، واضح؟ فالتمثيل أسوأ من التشبيه. فلذلك عندما نفى التمثيل، فنفي التمثيل نفي للتمثيل وماذا؟ وزيادة والتشبيه، واضح؟ نعم. قلنا الجهمية يعبدون عدما والمشبهة والممثلة. الممثلة والمشبهة، لأن قلنا المعنى متقاربان، المشبهة والممثلة يعبدون ماذا؟ صنما، يعبدون صنما. نعم. يقال معنى آخر أيضا، قال شيخ الإسلام في درء التعارض، درء تعارض النقل والعقل، قال: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيء، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. ما معنى هذا؟ الجهمية فرقتان، الجهمية منهم المتكلمة، المتكلمون من الجهمية لا يعبدون شيء، لأنهم يقولون ماذا؟ إن الله ليس له صفات، صح؟ ينفون أسماء الصفات، هؤلاء متكلمة. بعض الذين في عند أتباع الجهم دخلوا في التصوف، فقالوا بماذا؟ بوحدة الوجود، بالحلول والاتحاد، قالوا إن الله يحل في مخلوقاته، فهم يعبدون ماذا؟ كل شيء. متكلمة الجهمية لا يعبدون شيء، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء، بلهم يقولون كما مضى معنا كلام الغروي، تذكرون كلام الغروي عندما قال: ما وحد الواحد من واحد، بيت الشعر التي ذكرها قبل ذلك ودفع عنه ابن القيم. هذه الأبيات استدل بها أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله عز وجل يحل في مخلوقاته. نعم. كذلك قال خلف كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا للممكن للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للأجور غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أو مجابه. فعلى هاتين الفقرتين هو يقول إن لا صح قياس الخالق على المخلوق لا قياسا تمثيليا ولا قياسا شموليا، وإنما يصح أن يستدل بقياس الأولى، يعني لا يصح قياس الخالق على المخلوق بالقياس التمثيلي أن الخالق مثل المخلوق، ولا بالقياس الشمولي، وإنما بقياس ماذا الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ أن كل كمال ثبت في المخلوق فلابد من باب أولى أن يكون ثابتا للخالق، كما تكلمنا مثلا منذ قليل في صفة الحكمة، فإذا أثبتنا الحكمة للمخلوق فمن باب أولى أن نثبتها للخالق. لا يمكن أن يكون المخلوق سميعا بصيرا عليما قادرا ويخلو الخالق من هذه الصفات، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. فنستخدم قياس الأولى في الإثبات والنفي، إذا نزهنا المخلوق عن بعض النقص فمن باب أولى أن ينزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أنتم لا تقبلون أن تحكموا بهذا لأنفسكم أن تسووا بين المجرمين والطائعين، وهذا تنبيه على قياس الأولى، تنبيه من القرآن على قياس الأولى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني إذا قلتم إن الله عز وجل لن يبعثكم ولن يحاسبكم ولن يعذب المجرم ولن يثيب المسلم، يلزمكم أن تنفوا الحكمة عن الله عز وجل، وأنتم لا تحكمون لأنفسكم بهذا، ما لكم كيف تحكمون، هل تحكمون بهذا لأنفسكم؟ لا يمكن. فبقياس الأولى أن تثبتوا الحكمة لله عز وجل. وكذلك إذا نفيت النقص عن المخلوق يلزمك أن تنفيه عن الخالق، وهذا له أمثلة في القرآن أيضا، مثلا قل أرأيتم ما جعل الله لكم من رزق تجعلون منه حراما وحلالا، لا ليست هذه الآية، الآية في سورة النحل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أنتم لا تساوون في الدنيا بين العبد المملوك الذي لا ينفع سيده وبين العبد المملوك الذي ينفع سيده، فكيف تقولون إن الله عز وجل يخلق لغير حكمة سبحانه وتعالى؟ نعم، يعني الاستدلال بقياس الأولى في القرآن إثباتا ونفيا له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة، الاستدلال بقياس الأولى إثباتا ونفيا. نعم. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاس الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا، يقصدون بواجب الوجود الله عز وجل، لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، على قدر الطاقة أي التشبه بالله في أفعاله وصفاته، ها أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، يعني الله عز وجل كريم لابد أن تكون أنت كريما رحيم تحاول أن تتشبه برحمته سبحانه وتعالى وهكذا، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، هذا حديث موضوع لا صح. فإذا كانوا ينفون الصفات بأي شيء يتقلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. يعني هو يقول أنتم تنقدون أنفسكم أيها الجهمية، أنتم تنفون الصفات عن الله ثم تطلبون من العبد أن يتشبه بالله عز وجل في صفاته، فكيف يتشبه بصفات أنتم تنفونها؟ كيف يتشبه العبد بصفات أنتم تنفونها؟ فهذا تناقض، هذا تناقض. ثم يقول وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، كما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولكن المخالف في هذا هم النصارى والحلولية والاتحادية. النصارى والحلولية والاتحادية الذين يقولون إن الله عز وجل حل في مخلوقات. ماذا معنى الفرق بين الحلول والاتحاد؟ وقلنا إن الحلول هو أن يقولون إن الخالق، هم يقولون الخالق حل في المخلوق دون أن يختلط به، يعني حل فيه كحلول السكر في الماء دون أن تقلبه. أما إذا قلبت السكر في الماء يسمى هذا ماذا؟ اتحادا، وهذا أسوأ. والحلولية والاتحادية أقسام، بعضهم يقولون بالحلول العام والاتحاد العام، وبعضهم يقول بالحلول الخاص. يعني النصارى يقولون بالحلول ماذا؟ الخاص، بحلول الله عز وجل في عيسى عليه السلام. الحلولية والاتحادية من الجهمية، والبدعة في الحلول والاتحاد هي بدعة من الجهمية. الحلولية والاتحادية من الجهمية هم يقولون بالحلول والاتحاد في ماذا؟ في كل المخلوقات، وهذا أسوأ من مذهب، هذا أسوأ من مذهب النصارى. نعم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة شيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان الإنس والجن. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشمل للأول أكثر من الباقي والله أعلم. الناس يعني. نعم. الجن كذلك يسكنونها. نعم. قد يقال الثقلان. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وخضعت للحي القيوم، ذلت وخضعت للحي القيوم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. في ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أي الحياة الكاملة، الحيوان يعني الحياة الكاملة، لأن الحيوان على صيغة فعلان التي تدل على الامتلاء والكمال. نعم. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها بذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى هو وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. يعني إنما يثبت الله عز وجل الحياة الكاملة في الآخرة، هذا لأن هذا من باب أولى أن تكون أن يكون الله عز وجل له حياة أعظم من الحياة في الآخرة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الحياة، والذي خلق هذه الحياة سبحانه وتعالى. نعم. وعلم أنها بين اسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، في البقرة وآل عمران وطه. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. الأزلية أي أول لا شيء قبله، والأبدية آخر لا شيء بعده، لأن القيوم معناه ماذا؟ القائم بنفسه، والقائم بنفسه هذا لابد أن يكون أولا، لأنك لو قلت أن قبله شيء إذن هناك من أقامه، ولو قلت إنه بعده شيء إذن الذي بعده هو الذي أفناه، هو الذي أفناه وأهلكه، تعالى الله عن ذلك. إذن هو قائم بنفسه، فالقيوم متضمن للأزلية والأبدية أفضل من القديم، لأن القديم ليس من أسماء الله، القديم هذا خبر عن الله عز وجل، يعني القديم ليس من أسماء الله إنما اسمه سبحانه وتعالى الأول. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف في النطق، يعني أقوى من الألف في النطق، الواو حرف قوي أقوى من الألف. نعم. يعني القيام والقيوم أصعب في النطق، القيوم أقوى من في النطق. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ يعني هل تفيد القيوم إقامته لغيره وقيامه عليه؟ نعم. فيه قولات أصحهما أنه يفيد ذلك. نعم. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يكفل لا يغيب. فإن الآكل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. فلا يمكن أن يكون حيا دون أن يكون عليما حكيما سميعا بصيرا. نعم. فلا يتخلف عنها صفة منها إلا بضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من أسمائه عز وجل الغني الذي لا يحتاج لأحد ويستغني عن كل أحد. ومن أسمائه وتعالى سبحانه وتعالى الحميد، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لماذا قال بعدها الحميد؟ حتى يحث الناس عن العمل، لأنهم لو عملوا لو علموا أن الله عز وجل غني لا يحتاجوا إلى عبادتهم، لا يحتاجوا إلى عبادتهم. قد يقول بعض الجهال منهم فلماذا أعمل؟ إذا أعمل لأنه حميد، يحمد لك عملك ويثيبك عليه، ويثيبك عليه سبحانه وتعالى مع أنه لا يحتاج إلى عملك، يثيبك عليه مع أنه لا يحتاج إليك. بخلاف البشر فإنه يثيبك على إحسانك لأنك نفعته بإحسانك. أما الله عز وجل عندما تحسن إنما تحسن لنفسك، إن أحسنتم فلأنفسكم ليس لله عز وجل، وإن أسأتم فلا. فاقتران الغني بالحميد في حث للعباد على ماذا؟ على الاجتهاد في العمل الصالح. لأنك لو قلت أنتم الفقراء إلى الله والله الغني، فلان غني عنك، قد يقيس بعض الجهلاء الخالق على المخلوق، فلان غني عنك لا يحتاجك، لن تفكر أبدا أن تحسن إليه. أما إذا علمت أنه غني الحميد ولله المثل الأعلى، غني لا يحتاج إليك، وحميد يثيب من أحسن إليه، فتجتهد في الإحسان إليه. والله عز وجل إحسانك إليه هو إحسان لنفسك، فلذلك هو حميد سبحانه وتعالى. والحميد يتضمن أنه حميد في ذاته ويشكر عباده على ما يفعلون من أفعال، ما يفعلون من أفعال ويثيبهم عليها سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث يرد على الملاحدة. لو تدبروا هذا الحديث، الملحد من أسباب إلحاد الملحدين الذين ينكرون الله عز وجل وينكرون الحساب والعقاب والجنة والنار، يقولون نحن كفرنا بالله ومع ذلك لم يعاقبنا في هذه الدنيا، فهذا دليل أن الله ليس موجودا. هؤلاء الكفار يقولون هكذا. هذا حديث يرد عليهم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أكثر أو أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله عز وجل لا يعاجل الملحد بالعقوبة في هذه الدنيا لأنه لم يضره شيئا. ولله المثل الأعلى: رأيت لو أن بعوضة ذبابة قرصتك ثم طارت، هل تتبعها حتى تعاقبها أو تقتلها أو تضربها؟ لا تفكر في هذا أبدا، لا شيء، هذا لا شيء، مع لن تضرك، هي تظن أنها قد انتصرت عليك وأنها قد فازت عليك وأنت لا تفكر في هذا أبدا، لا تفكر فيها. وهذه أحقر، الإنسان أحقر عند الله عز وجل من جناح، بل الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأنت أحقر، أنت أيها الكافر أحقر عند الله من أن يعاجلك بالعقوبة في الدنيا. أنت لم تضر بشيء، فلماذا يعاقبك في الدنيا؟ قد يعاقبك في الدنيا لتكون عبرة لغيرك، لحكمة، ليس لأنه غضب منك ويريد أن يعجل العقاب في الدنيا. الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه في هذه الدنيا. المظلوم إذا ظلمه أحد يريد أن ينتصر لنفسه لأنه تضرر بهذا الظلم. أما الله عز وجل لا يضره كفر الكفار أصلا، لا يضره سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الزوجة والولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. لماذا؟ لأنه لا يضره كفرهم سبحانه وتعالى، إنما يرزقهم ويعافيهم حتى يستمروا على كفرهم ويموتوا ويبعثوا فيحاسبون. أما لو عاجلهم بالعقاب في الدنيا، لو عاجل كل كافر في الدنيا بعقابه لأسلم هؤلاء وآمن. ولكن الله يريد أن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. فهذا من حكمة الله عز وجل، حكمة الإمهان، لأن هؤلاء لا يضرون الله شيئا. فالملاحدة لو علموا قدر الله ما فكروا أن الله عز وجل يمهلهم لأنهم يضرونه، إنما يمهلهم لأنه يريد سبحانه وتعالى أن يستمروا في كفر مغيهم حتى يعجلهم بالعقوبة في الآخرة. بخلاف الجانب الآخر، يستدل في الناحية الأخرى أن الله عز وجل لا يترك من كذب عليه إلا وينزل به العقوبة في الدنيا. لماذا؟ يعني من كفر بالله، من كفر بالله عز وجل وألحد وأنكر وجود الله قد لا يعاقبه الله عز وجل ويمهله في الدنيا. لكن من قال على الله ما لم يقل وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي لابد أن يعذب بالعقوبة في الدنيا. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله عز وجل يعاجل من نسب القول إليه، من كذب عليه يفضحه في الدنيا ويعاقبه في الدنيا. لماذا؟ ليس لأن الله عز وجل ضره كذب هذا الكاذب، إنما كذب هذا الكاذب يكون سببا في ضلال الخلق، فيعاجله الله بالعقوبة في الدنيا حتى لا يكون للخلق حج عند الله يوم القيامة، يقولون يا رب فلان أتى وقال أنا رسول وكذب عليك وصدقناه، لأنه لم يعاجل بالعقوبة في الدنيا، عاش وكان له أتباع فصدقناه. لا، الله عز وجل يعاجله بالعقوبة في الدنيا من كذب عليه وقال على الله عز وجل ما لم يقل أو ادعى أنه نبي، يعاجل بالعقوبة في الدنيا لمصلحة أخرى، وهي ماذا؟ عدم إضلال العباد، عدم إضلال العباد. نعم. لا أقصد تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقطعنا منه الوتين، أقصد أنه ادعى النبوة، ادعى أنه نبي يوحى إليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لو تدبرت في حال مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطريح بن خويلد وقوة بقى غيرهم حتى زماننا هذا، لوجدت أن كلهم قد فضحهم الله. نعم، القدياني نرزق ولم أحمد، هذا القديانية نبي جديد. يعني مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ذهبوا إليه وقالوا له إن محمدا قد تفل في عين علي فبرئت، بسق في عين علي رضي الله عنه فشفي، فافعل هذا، فأتي له بشخص مريض فتفل في عينه فعمي، ففضحه الله في الدنيا. لماذا فضحه الله في الدنيا؟ ها؟ وقالوا أن محمد عليه الصلاة والسلام بسق في بئر ففاضت ماء، فبسق في بئر فغار ماؤها، ذهب ماؤها. لماذا؟ الله عز وجل لابد أن يبين كذب هؤلاء، لابد أن يبين كذب هؤلاء حتى لا يتبعهم أحد وحتى لا يصدقهم أحد. فالله عز وجل يفضحهم ويهلكهم ويعذبهم في الدنيا حتى لا يكون للعباد حجة عند الله يوم القيامة باتباع هؤلاء. أما الأنبياء يؤيدون بالمعجزات حتى تقوم بهم الحجة، حتى تقوم بهم الحجة. نعم. أهل السنة ما زالوا يستخدمون هذا اللفظ، أهل السنة ما زالوا يستخدمون هذا اللفظ، وإن كان لفظ القرآن آية، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله واطيعون، عيسى عليه السلام، وجئتكم بآية من ربكم. طيب، أما لفظ المعجزة ما زال السلف يستخدمونه، إلا المعجزة من الفعل أعجز، أعجز أي فعل شيئا يعجز عنه البشر، المعجزة التي أعجزت البشر أن يأتوا بمثلها، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لا بأس أن تقول معجزة، لأن أهل العلم قديما وحديثا ما زالوا يستخدمون هذا اللفظ، والله أعلم. وكان اللفظ الذي أتى في القرآن لفظ آية. نعم. رازق بلا مؤونة، سبحان الله، يد الله عز وجل سحاء الليل والنهار، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، لا يغيضها نفقة، يد الله لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لا تنقص بالنفقة، يده سبحانه وتعالى لا تنقص بالنفقة. ها؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال اليهود بل يداه، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الله عز وجل رازق بلا مؤنة، لا يتعب سبحانه وتعالى لكي يدبر أمر الخلق، لو تدبرت فيما يخرج الله عز وجل من الأرض، سبحان الله، أعظم آية آية النبات، فيما يخرجه الله عز وجل من الأرض، هذه البذرة الصغيرة كيف تكون شجرة كبيرة ثم تخرج ثمارا وتبقى الشجرة، ممكن بعض الأشجار تبقى أكثر من 100 سنة، شجرة الزيتون تبقى أكثر من 100 سنة، وهي من بذرة، بذرة واحدة، شجرة تخرج وتنبت وتجمع الزيتون وتخرج مرة أخرى، والزيتون تجمع وتخرج مرة أخرى. هذا أي شيء هذا؟ هذا أي سعة في الرزق هذه، وأي قدرة هذه؟ فلو تفكر الإنسان فيما يرزق الله به عباده ليل نهار لا لا لا لا تعجب، ما استطاع أن يعقل هذا. فهو رازق بلا مؤنة، بلا تعب، بلا كلفة، بلا مشقة، سبحانه وتعالى، سواء كان في النبات أو في الحيوان، الحيوان يلد والنبات يخرج والحيوان يتكاثر والمطر ينزل والأرض تنمو وتزيد وتربو، كل هذه آيات من آيات الله عز وجل التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى. يعني التفكر في هذه الآيات حث عليه القرآن كثيرا، التفكر في هذه الآيات في خلق الله، في السماوات وفي الأرض، في النبات، آيات النبات هذه آيات عظيمة جدا، ودائما يستدل بها القرآن على ماذا؟ على البعث، على البعث. وترى الأرض هامدة أي ساكنة لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالله عز وجل دائما بعدما يتكلم عن آية الخلق، خلق النبات، يتكلم عن آية الإحياء. نعم نعم، هذا دليل عقلي، دليل عقلي على البعث، دليل عقلي على البعث واضح وظاهر. أميت بلا رقابة، باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وصفهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعلم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث كونه خلق الموت، معنى هذا أن الموت ماذا؟ موجود وليس عدم. الفلاسفة يقول الموت عدم، لا، الموت مخلوق والمخلوق موجود، مفهوم هذا؟ نعم نعم. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أمح يذبح بين الجنة والنار، وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. يعني بعد أن يخلق الله، وبعد أن يخرج الله عز وجل المؤمنين الموحدين من النار، بعد أن يخرج عصاة الموحدين من النار، لا يبقى في الجنة إلا الكفار، ثم يأتي بالموت فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ما هو يوم الحسرة؟ هذا تفسير من السنة، تفسير القرآن بالسنة. يوم الحسرة هو اليوم الذي يذبح فيه الموت. فالموت عرض، عرض يعني أمر معنوي يجعله الله عز وجل أمر حسيا. عندنا عرض وجوهر، الجوهر حسي والعرض معنوي. فالموت عرض من الأعراض، أمر معنوي لا يرى، ولكن الله عز وجل يقلبه أمرا حسيا يرى، فيعرف أهل الجنة وأهل النار: أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، ويقال نفس الشيء لأهل الجنة لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. يعني الله عز وجل يلهمهم أن هذا هو الموت. نعم. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللوني. الحديث شاحب اللون أي متغير اللون، فيقول: أنا الذي أصهرت ليلك وأظمأت نهارك. تعرف الشخص عندما يكون متعب لا يكون الدم في وجهه، الدم يذهب من وجهه عندما يكون مريضا أو متعب. فالقرآن يأتي على هذا الشكل ويذكره ويقول: أنا الذي أصهرت ليلك. عندما يسهر الإنسان ويتعب يشحب لونه، يشحب لونه، فالقرآن يأتي على هذه الآية: أنا الذي أصهرت ليلك، جعلتك تسهر بالليل. نعم. أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع بالميزان، والأعمال عرض، فجعلها الله شيئا حسيا توضع بالميزان. توضع في الميزان. نعم. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضي الله صاحبهما كأنهما ضمامتان أو ضيايتان أو فرقان طير طوار. غمامتان أي سحابتان، وغيايتان كل ما فوق رأسك فهو غياية مثل السقف تكون مظلة له، أو فرقان من طير صواف أي جماعتان، فرقان أي جماعتان من طير صواف أي طير باسطة أجنحتها، الطير التي تبسط أجنحتها تسمى صواف. يعني تأتي البقرة وآل عمران تظلان صاحبهما يوم القيامة من الشمس في الموقف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الموضوع بإذن الله ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.